إذا المالك رحمه الله جاء إلى الوقوع أيضا لم يخرج عن نطاق من عمد إلى الصلاة وإلى أهمها على المصلى، ولكن أي الأمرين يقدم، الطهارة أم الوقت؟ من قدم الطهارة يقول نتهيأ للصلاة قبل وقتها، ومالك يقول لا تجد الصلاة ولا يجب على المصلى في التهيؤ لها إلا بعد دخول الوقت. ولعله، أقول لعله، رحمه الله نظر إلى دقة قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ومتى يكون القيام إلى الصلاة؟ بعد الوقت. وهل الآية على إذا قمتم إلى الصلاة يعني وقفتم في الصف وقفتم معي، ولا إذا أردتم الصلاة؟ إذا أردتم. وإرادة الصلاة وجوبا، أي نية أدائها يكون متى؟ قبل الوقت ولا بعد الوقت؟ إذا يتعين على الإنسان العزم على أداء الصلاة منذ دخولها، قبل ذلك هو مستعد لأدائها، لكنه ليس مسلم. فمالك رحمه الله نظر إلى هذا المبدأ بأن الوقت هو أول كل شيء. أقل الصلاة لدنوه، أي إذا جاء الوقت فأقل الصلاة. إذا جاء الوقت متى يأتي الوقت؟ يجب أن نتعلم الوقت. فبدأ الوقت ببيان أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك ما يترتب على دخول الوقت ويأتي إلى الجنازات، ويجبنا بعد ذلك إلى ما جاء في كتاب المبارك. وجميع الفقهاء والمحدثين يرتبون العبادات أولا ما يكون من المعاملات مع تفاوت عندهم في القيام والحج، بعض يقدم هذا أو يؤخر ذاك، ثم بعد أن يخرج من العبادات يصير إلى المعاملات، البيع والشراء والزراعة والتجارة والكسب. فإذا اكتسب الإنسان وتوقع معه المال تزوج، فيقوم بباب الأنظمة وما يتفرع عنها من قسم العشرة وحقوق الزوجين وحقوق الأولاد وما يترتب على سوق العشرة من صلاة ونفقات وعشرة ورق إلى آخره. وقد يقع النزاع بين المتبايعين أو بين الزوجين يأتي بعض الحدود، فإذا انتهوا من الحدود وإقامتها وبيانها جاءوا إلى باب الصلاة. وهكذا يكون ترتيب كتب الفقه وكتب الحديث. إذا مالك رحمه الله بدأ ببيان أوقات الصلاة وعنون لها في هذا الباب شروط الصلاة. بدأ بهذا الحديث، وهو أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى الجمهور تأخرنا عن عمر بن عبد العزيز، وهم إن كانوا يتفقون أو اختلاف بأن التلقي للصحابة والتلقي لعز من بعدهم، لكنهم يرشدون عمر بن عبد العزيز في الخلفاء الراشدين، فيجعلونه الخليفة الراشد الخامس، لأنه هو الذي سار على منهجه ومن بعده احتجزه. وعمر رضي الله تعالى عنه وكان من أجل الفقهاء، وكان أقرب الناس لاتباع الحق، كان أميرا للمدينة ثم كان خليفة للمسلمين. أكثر الصلاة ذات يوم، أي الصلوات يأتي الإشارة إليها أنها صلاة العصر، فدخل عليه الناس فقال ماذا قال لك؟ أولا فدخل عليه يأخذ بعض العلماء من هذه الكلمة دخول عروة ابن الزبير وهو من الفقهاء على عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء، أي دخول العلماء على الأمراء والخلفاء. هل في ذلك من حرج؟ إذا كان كل الأمراء والخلفاء يقولون ابن عبد العزيز سلامان عن الله، وإذا كانوا على سيرتهم ملوا بعيد أيضا لا ناموا عن الله. ولا ينبغي للعلماء أن يتركوا الأمراء والخلفاء السوء، ولا ينبغي لمجالس الأمراء أن تخلو من العلماء، لأنهم كما قيل خير مقادير يضيقون الطريق من المستقبل. فهذا تقدم لنا عن مالك لما جاء نوم الرشيد وأراد أن يقرأ وطلبه أن يقرأ على أولاده، ماذا فعل مالك؟ اعتذر عن هذا وقال العلم يؤتى إليه ولا يأتي. لما جاء هارون الرشيد إلى مالك عند بيته وغاب عنه ثم أذن له واعتذر له لأنه كان يتهيأ لأحسن ثياب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله هارون طلبناك فلم تأتنا وجئناك فحدثتنا على ذلك، واعتذر له قال إن مجيئي إليك ينقص العلم والعلماء، ومجيئك أنت إلي يرفع الحكم والأمراء. وهكذا ما دام الأمراء يوقرون العلماء، وما دام العلماء يساندون الأمراء، فالدنيا بخير. والعكس بالعكس نسأل الله السلامة والعافية. إذا حاد العلماء الأمراء أو افتقر أو ازدرى أو أبعد الأمراء العلماء ضلت السفينة ولا تعلم مسيرها سوى ظهر القعدة. إذا انتقل عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز لم يدخل عليه ضيوف بطلب مال ولا رجال ولا لعطاء ولا لخير، إنما دخل عليه آمرا بمعروف الله عن منكر. لما رأى الصلاة أكثرت عن وقتها، ولكن رجع إليه بأسلوب العلم، ضيعت الصلاة، أضعت كتاب الله، هل جاءه بشيء من الله إلا وسلم. ومن هنا يتفق العلماء على أن واجب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر إذا تعرض لدور السلطان لا يتعرض إليهم في مجالسهم أمام الناس خشية أن تعظم نفسه فيخشى أن يسمع، وأن يكون فيما بينه وبينه، وأن يكون بلطف. ولا نجد مثالا أعظم ولا أليم ولا ألطف مما جاء في كتاب الله لمن؟ لكريم الله. مع من؟ مع عدو الله. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كريم الله. فرعون لا ليس هناك أشد طغيانا منه، بلغ إلى ما لم يبلغه إبليس. الشيطان لم يصل إلى ما وصل إليه فرعون. إبليس قال لأغوينه، ولكن فرعون قال أنا ربكم الآن. إبليس قال أنا ربكم لأنه عاقل، ولو قال هذا نسمع لك، ولكن هذا قال ما علمت لكم من إله غيره. لا، ومع هذا الطغيان الزائد ومع تلك الكرامة العظمى لموسى يسموه الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا. لعلنا نتذكر الله. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه اجمعين لما دخل على عمر لم يقل له ولم يحدثه فيك قل ان المغيرة، لم يخاطبه هو في ذاته، ان المضيف فقط غيره، صحابي من اصحاب رسول الله، وقع له بعض الشيء، وكانه يقول هذا امر قد يقع فيه بعض الناس، والنكرات ذات حق الحق، ان المغيره قد اقع أحضر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود فقال يا مدير ما هذا؟ أما علمت أي يا مدير إياك أعمي واسمع إلى جرس أما علمت هذه مقالة في الكوفة يقولها أبو مسعود من مدير ينقلها الله لعمر بن عبد العزيز ونجاوبه هو في ذلك ما هذا يا مدير أما علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل وركع النزول والصلاة خمس مرات خمس مرات بكم صلاة؟ خمس صلوات ثم قال أي جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت بداء الخطاب أي يا محمد والأمر أمرت هل هي خاصة لشخصه أم للأمة كلها؟ للأمة كلها وهنا أي الصلاة نزلت وكيف صلى يكادون يجمعون على أن أول نزول جبريل عليه السلام إنما هو للصلاة الكبرى ويقولون في ذلك نقطة عند الأصوليين جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وذلك أن ليلة الإسراء تمت الصلوات الخمس ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يأتِ أن يبين له الصلوات الخمس كم هي وكيف فلم تصل صلاة الصبح من صبيحة ليلة الإسراء ونزل جبريل لظهر يومها وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة وهكذا صلت أوقات الخلق وبين أنها هكذا صلبت وبهذا أمرت يا رسول الله الحديث فيه أسرار بأن جبريل نزل من الغد اليوم الثاني لليلة الإسراء اليوم الأول صلى في أواخر الأوقات واليوم الثاني صلى في أواخرها مع المغرب نزل من الغد كما نزل من الأول وقال يا محمد بين هذين الوقتين يهمنا في هذه الرواية التي يذكرها أبو مسعود للمدير ويحكي ذلك على عمر بن عبد العزيز ماذا قال عمر حينما سمع مقالة عروة يحكي ما وقع من أبي مسعود إلى المدير ماذا كان جواب عمر بن عبد العزيز إذا الآن عروة قص على عمر بن عبد العزيز ما وقع بين أبي مسعود والمدير وفيما قص عليه نزول جبريل عليه السلام بالصلاة لرسول الله وهنا الجزئية التي أشرنا إليها قول الصلاة صلبت قبل الفجر ومن الصلوات الخمس صلاة الصبح هل صلاها رسول الله؟ لا. هل سلمت لرسول الله صلاتها؟ لا. إذا ما كانت الحاجة قد جاءت وتأخر بيان كيفية الصلوات الخمس التي فرضت في السماء حينما جاءت الحاجة ومزيد الحاجة كان للظهر ذلك إذا جاز تأخير بيان تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقتها ولهذا نقطة أخرى ما نزل بالدين فصلى فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كان الصلاة به؟ يؤم رسول الله؟ وهل الصلاة واجبة على جبريل؟ أم أنها نافلة في حقه؟ وهل يقبل الفاضل من مسؤول؟ وهل المفاضلة بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقبل المفترض بالمتنفس؟ لأنها كتبت على رسول الله، وهل هي مكتوبة على جبريل؟ الواقع أنه لا حاجة إلى الإطالة في هذا الأمر. أما صلاة المفاضل خلف المقبول فقد جاءت السنة في غزوة تبوك، حينما ذهب صلى الله عليه وسلم يتوضأ لصلاة الظهر، ذهب لقضاء الحاجة ومعه الجميع. ماذا فعل؟ أبعد صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا قضى حاجته في الصلاة أن يبعد حتى يتوارى عن الأنوار. قضى حاجته وجاء، وفيه قضية إذني بثلاثة أحجار، قال بجئته بحجرين ورز وروضة، فقال لا إنها رز أو رز. ثم صلى الله عليه وسلم وتوضا، وفيها قضية المشي على الكفر، فذهب يخرج يده من كل نقطة فكانت ضيقة فأغسلها من تحت إبطه، لما توضا أردت أن أبويت لأنجح قربي، قال معهما فإني رزق فتح على الكفر. كل ذلك كان في تلك الغزوة أو في نفس القوة. رجعوا إلى أصحابهم، كان الوقت قد تأخر، وهنا كان يقول علماء الصبر والاجتماع، حينما تتعارض العاطفة والعقل أيهما نقدم، العقل أم العاطفة؟ العقل. قالوا في هذا المقام أتفاضل قوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكر، ورسول الله لم يتوقف، والوقت قد سكر، وتأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت قد يحضر، وكان رسول الله لم يحضر، ماذا نفعل؟ نستمر في انتظاره ليصلي بنا حتى يقضي الوقت، أو نقدم الصلاة حقا لله مطلوبة منا، وتأخره غيرا لغيره. العاقبة من جانب رسول الله أن يأمه على أمر الحق، النظام على الوقت وأداء الصلاة منا على أمر الحق، عقل مطلوب ومحدد، فالدم هنا يوسف العاقبة. إن كان هو طلب شرعي، الطلب الشرعي مقدم على العاقبة، قدموا أجرا من فضل منه، الإمام العاقبة من؟ فقدم المصلي منه وصلى ركعه، ولما قام للركعه الثانيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء قوى المؤمن، فاراد المؤمن ان يؤخر امامه، وهذا امر من حق الامام الراقب، فكان ينفذ الامام الراقب وتاخر وتقدم احد، وجاء الإمام الراقب إن شاء وقف في الصف مع المصلين، وإن شاء تحدث وأخر المتقدم وقال هو إمام. ثم إن كان المتقدم صلى بهم ركعتين، وهذا الإمام الراقب جاء وصلى ركعتين، صار أربع لمن؟ وإثنتان لمن؟ الإمام. يجلسون بعد أربعة منهم ويقوم هو يحمل لنفسه وينصرون بنفسه، فإذا سلم سلم سلم. إذا الإمام الراتب المخلد إذا سلم لإمامته، فجاء المعلمة لنفسها إمامه ليرجع، ويتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه رسول الله وصف هو والمعلمة خلف واحد من أصحابه. وقرارات وقرارات الخلق المفروض وكلام المسلم المسلم لا صلى جبريل وصلى رسول الصلاة التي ذكرها رسول الله أو نقلت عن رسول الله من يخبر أن جبريل صلى فيها رسول الله صلاة المختار خلق المتناسب جاءت في قضية معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء هنا وذهب إلى عيد وصلى به الإسراء صلاته هنا أولا مع رسول الله قريبا ولا لا تفكر أنها قريبا من كان جاء عن عبد الله بن عمر ليس ذلك لك إنما هو لله هذا إذا صلى وحده أو إذا صلى في مسجد قوم لكن هنا وتابع الوقت وخلف رسول الله وجعلها ناقلة ومراقلها وذهب إلى أهل قباء وصلى بهم إماما وهم بالخلف كان صلاتهم قطعا فيها إذن وهو ناقل ويحتمل خلاص فلم يحتمل أن تكون ناقلة إلا أيضا صحة المحتمل خلف الإذن متنفس إلا لا حاجة إلى النقاط كيف صلى جبريل وكيف لم يصلى صلى جبريل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي الى كنز الموضوع وهما قول عمر رضي الله تعالى عنه لعروه ماذا قال له اعلم ما تقول يا عروه اعلم ما تقول يا عروه هل هو بصيغة الأمر اعلم يا عروة تنبه تأثر تكلم عن علم أو أعلم أنا يا عروة ما سأقول عندي خبر من ذلك فعلى قوله اعلم يا عروة أي تأثر وانتبه لماذا تقول إنك تسجد صلاة رسول الله خلف جبريل هناك من يريد ان يرد ذلك ولكن قوله اعلم ما تقول يا عروه ايهما ارجح في سياق الحديث روايه اعلم وتنبه واحذر ولا روايه الحديث للمتكلم اعلم انا عمر بما تقوله انت يا عروه اعلم لماذا لانه في سياق الحديث أوليس جبريل هو الذي أقام برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عروة هكذا كان أبو مسعود يحدثنا أو فلان عن أبيه بذلك يبقى عمر عارف ولا لا؟ وصدق عليه عروة نعم كأنك عالم بالموضوع إذا على هذا عمر كان يعلم بأمر جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمنا في هذا أن توقيت الصلوات لماذا أكبر عمر إلى أي حد آخر هذا لا يهم إنما يهمنا في توقيت الصلوات ومعرفة الأوقات ما هي أهي اجتهاد أهي من عند رسول الله ابتداء ما يصدق عنها أهي اجتهاد من الصحابة أهي من وضع الخلفاء كيف كان تحديد الأوقات لقد تبين لنا الآن بأن تعيين الأوقات إنما هو أمر توقيتي نزل به جبريل عليه السلام وبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمليا هناك النص العام في كتاب الله أقم الصلاة لجنوب الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مفطور ولكن غسق جنوب الشمس من أي وقت بعد جنوب الشمس لم تكن الليل أوله أو وسط قرآن الفجر من أي وقت من طلوع الفجر إلى الشمس هذا هل فيه التحديد أو تعيين الأوقات؟ فيه التحليل ولكن ليس فيه التحليل. ولذا اختار مالك رحمه الله مجيء جبريل عليه السلام بالصلاة برسول الله، واعتقد ليس بعدها قيام. وهذه هي السنة، بيان التشريع عمليا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي في تحليله للأعراض بنفس الأوقات. إذا المبدأ هنا عندنا إيه؟ ما جاء في نفوس الصلاة، نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزل جبريل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات، بين الأوقات في أوائلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.